اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك وطلقائك ونقذائك من النار. وآت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم واسلك بنا المنهج القويم وألحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعترته الطاهرين واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ذكرنا في المحاضرة الماضية اختلاف صفات الله سبحانه وتعالى، فهنا نريد أن نذكر ملخص حول النقاط الهامة في المحاضرة الماضية. فنقول أولا الذي أرى أنا يعني بصفة شخصية بعد بحث ومتابعة قضية الصفات والاختلاف فيها، أن الاختلاف فيها لا يؤدي إلى تكفير أو تفسير، لأن الذي لاحظته من خلال أقوال المختلفين، طبعا الأقوال المعروفة غير الشاذة التي سنذكرها، فأن كل إنسان يعبر عن أن هناك مفهوم يفهمه عندما نقول ذات الله وصفاته. كل إنسان يفهم أنك عندما تقول الله سبحانه وتعالى أو تقول صفات الله تفهم بعقلك معاني مختلفة. عندما تقول علم وقدرة وسمع وبصر وحياة، أنك تفهم معاني لها في اللغة ألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة، ولكن في الوجود الله سبحانه وتعالى هو الموجود الدائم وليس هناك غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يصدق أحد من هذه المذاهب بأن صفات الله هي غيره. فكما قلنا هذا القضية لا توجب التكفير والتفسير، إنما ترجع إلى الاختلاف في وجهات النظر وفي أساليب التعبير عن هذه المعاني التي يدركها الإنسان. لأن يعني كل إنسان كما قلنا يدرك أنك عندما تقول الله تتجه إلى الخالق الموجود الدائم، أي إلى ربك الذي تعبده. لكن عندما تقول عالم أو قادر أو سميع أو بصير، هنا يتجه لك إلى أمر محدد أو إلى صفة محددة من صفات الله، وهي كونه يدرك الأشياء أو كونه يرى الأجسام أو كونه يسمع الأصوات أو كونه غير معدوم أو كونه ليس بجماد أو غيرها. فهناك في المفهومات، في مفهومات الألفاظ هنا وفيما يفهمها الإنسان، أن هناك فرق بين أن تقول الله أو تقول عالم أو تقول الله أو تقول قادر. لكن في الوجود ليس هناك إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يتخيل الإنسان أن تقول الوجود يعني أن هذا الصفات تمثل في الوجود الخارجي أي شيء غير ذات الله سبحانه وتعالى. ليس هنالك إلا الله، لا يخطر في ذهنك ولا يخطر في بالك أن مع الله شيء غيره مهما كان، إنما نحن نفهم أن هذه ذات واحدة تقدر وتعلم وتفعل ما تشاء وتحكم ما تريد وترى الأشياء وتسمع الأصوات وغيرها من الصفات. فهنا فرق بين اختلاف المفاهيم في العقل عند الإنسان وفي فهمه الذي يفهم الإنسان من هذه الألفاظ وبين الوجود الخالق. فليس هنالك في الوجود صفات غير الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر اختلف عليه تقريبا كافرا. بينما كما قلنا اختلفوا في التعبير عن هذا المعنى، فقال أئمتنا صفات الله ذات، وكما قلنا لا يعني ذلك أن العلم كلمة علم وقدرة وحياة وسمع وبصر ووجود وغنى وغيرها هي مجموعها يمثل الذات الإلهية مجموع هذه الصفات، وإنما غلطهم نفي هذا الذي قلنا، وهو إيش؟ أن يكون هناك غير الله في الخارج. نفهم أن صفات الله هي غيره وتكون قديمة مع الله سبحانه وتعالى وهي غير الله، فأثبتوا أنه ليس هناك إلا الله، قولهم صفات الله ذات. بينما المعتزلة كما قلنا تعمقوا في الفلسفة وقالوا صفات الله هي مزايا زائدة على ذاته، وبعضهم يقول أمور زائدة على ذاته، وقالوا نقول زائدة ولا نقول غير الله، يعبروا عن هذا المفهوم الذي نفهمه. كما قلنا أن مفهوم كلمة عالم ومفهوم كلمة قادر ومفهوم كلمة حي أنها زائدة على مفهوم كلمة الله، يعني أنك تفهم حاجة محددة في هذا الصفات، فلها مفاهيم زائدة على الذات وليست غير الذات، يعني يحافظوا على وحدة الذات الإلهية وأنه ليس هناك صفة غير الله، وفي نفس الوقت يعبروا عن ما نفهمه من اختلال مفهوم الصفات هذا، فقالوا هي زائدة على ذات الله وسموها بعضهم أمور بعضهم مزايا، وقالوا بعضهم أن مقتضي اقتضاء صفات الله وبعضهم نفى المقتضي هذا، وقالوا هي هذا الصفات كما قلنا ليست هي الله ولا غير. وليست شيء ولا لا شيء، ولا موجودة ولا معدومة، ولا قديمة ولا محدثة. قالوا لأن الصفات ما توصف بهذا الشيء أصلا، بهذا الصفات في القديمة أو المحدثة أو الموجودة أو المعدومة. والأشعرية قالوا هي معاني قديمة قائمة بذات الله، معاني قديمة قائمة بذات الله، هذه صفات الله سبحانه وتعالى. قلنا كلمة معاني إن أردتوا بها المعنى اللغوي الذي يفهمها اللغوي من كلمة معنى، وهو ما يعنى ويقصد باللفظ، فنحن نسلم منها معاني، أي أنها معنى يقصد ويفهم بقول أنها عالم أو قادر أو علم أو قدرة أو حياة أو وجود أو كذا. إذا أردتوا بالمعاني هذا المعنى، وأنها صفات الله سبحانه وتعالى هي شيء يفهمها الإنسان بعقله ويقصده بلفظ معين ويعنى بهذا اللفظ فهي معاني بهذا المعنى، فهذا معنى لا أخبار عليه، ونحن مخالفين لكم فيه أنها معاني يفهمها العقل ويدركها ويشير إليها ألفاظ معين. وإن أردتوا بمعاني وأنها كما يقال مثلا في الإنسان أن هناك معاني بها يصير عالما وبها يصير قادرا وبها يصير حيا وبها يصير كذا، فهذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. لأن يعني احنا كما قلنا يجب أن نفهم أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوق، والله لا يعلم بواسطة أو لا يحتاج إلى شيء غيره به يعلم أو به يقدر أو به يحيا أو يكون موجودا أو غير ذلك من الصفات. فإن أردتوا بقولكم معاني هذا المعنى الذي قلنا به أولا وهو أنها تعنى وتفهم، فنحن نقول أن صفات الله هي معاني بهذا المعنى. أما بمعنى أنها معاني كما في الإنسان أعراض أو معاني منفصلة عن ذات الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز أن نقول. وقالوا قائمة بذات الله، قالوا قائمة بذات الله، قلنا قولهم قائمة بذات الله هذا اللفظ في شبه، لأن أضيف هم الإنسان من القيام عندما يقول هذا الشيء قائم بهذا الشيء والحلول، كما نقول الأعراض قائمة بالأجسام، فإطلاق هذا اللفظ إن أردتوا به الحلول الذي نقوله أن العرض يحل بالجسم أو يكون قائما بالجسم فهذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. وإن أردتوا بأنها قائمة بالله سبحانه وتعالى بمعنى أن قيامها ووجودها ليس له وجود خارجي، وإنما هي قائمة بالله أي ليست قائمة بذاتها، كما أن الله قائم بذاته مثلا، وهذه إنما هي صفات الله لا تقوم بنفسها أي لا تستقر بنفسها، وإنما هي صفات لذات الله، وذات الله هي واحدة وليست حالة ولا محلولة، ويكون معنى القيام هو الوجود، أي كأن وجود هذه الأشياء هي بذات الله سبحانه وتعالى، أي أنها ليست قائمة مستقلة خارجة عن مفهوم الله. فإذا كان المراد بهذا المعنى فلا إشكال في هذا. وقولهم أيضا قديمة، معاني قديمة، إذا فهمنا من المعاني كما قلنا وأنها صفات الله وليست معاني كما قلنا بحق الإنسان أعراض أو أشياء منفصلة عن ذات الله فلا غبار على أن قلناها قديمة. لو قلنا أنها قديمة ومعناها أنها صفات الله وليس معناها أنها أشياء زائدة على ذات الله وأنها لها وجود غير الله سبحانه وتعالى وجود خارجي، فهذا لا يمنع، لأننا نقول أن الله متصف بصفاته بالأجل، فهذا معنى أنها قديمة. نحن قلنا الله عالم في الأجل وقادر في الأجل وموجود في الأجل وحي في الأجل، إذن هذا صح أن يقال أنها صفات الله سبحانه وتعالى هي قديمة بهذا المعنى، بمعنى أنها ثابتة لله سبحانه وتعالى بالأجل. لكن على ما قلنا إذا لم نفسر المعاني بأنها شيء غير الله أو بأنها عرض يحل في ذات الله سبحانه وتعالى، أما بهذا المعنى فلا يجوز. لكن قولهم ليست الله ولا غيره، لا هي الله ولا غيره، يفهم أنهم يهربوا من هذا الشيء. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا الطاهر. يعني قولهم أو قول أكثر الفرق أنها ليست لا هي الله ولا غيره يفيد أنهم يحاولوا الهروب من وجه من إثبات أي وجود خارجي لها، يعني أننا نفهم هذا العقل، وأما بالخارج فليس هناك إلا الله سبحانه وتعالى، يعني هناك ذات واحدة لا تعدد فيها ولا اختلاف ولا تباين، وإنما هو إله واحد متصل بهذا الصفة. فبهذا المعنى كما قلنا إذا كان الغرض من هذا الكلام هو ما ذكرناه من المعاني الصحيحة فلا غبار عليها، وإن كان المعنى كما قلنا هو التجسيم وأن هذه الصفات هي أعراض وحالة في ذات الله هذا لا يجوز. ولكن كما قلنا قولهم بأن لا هي الله ولا غيره وإن كان كلام متناقض لكن من يعرف الإنسان ماذا يريد بهذا الكلام، فإذا صحت نية الإنسان بأنه يريد التخلص من التجسيم أو التخلص من إثبات قديم غير الله سبحانه وتعالى فهنا يجب أن نحن على السلام، لا يجوز أن نكفره على مفهوم وهو يهرب من هذا المفهوم ولا يريده ولا يعترف به وليس كلامه نصا فيه. يعني فرض بين أن يقول الإنسان شيء كلامه نص لا يصح أن يحمل إلا على معناه ولو لم يرد، وكلامه يفيد مثلا عقيدة تؤدي إلى الكفر بالله أو إلى شيء، فهذا ما يجرى فيني إذا كان كلام النص صريح. أما أن يكون كلامه يحتمل معنى صحيح ومعنى غير صحيح، فيجب أن لا نحكم عليه أن يريد المعنى الزائد، وهو يصح أن نحمل على أن يكون المراد المعنى الصحيح. فهذا مجمل الأقوال في إصطاد الله سبحانه وتعالى. ففي أقوال جادة، مثلا من يقول أن الله يعلم بعلم محجد أو أن إصطاد الله هي غيره، وهذا كلام لا يقوله أقرب فرق الإسلام. فهذا هو كما قلنا المنهج الصحيح لدراسة إصطاد الله سبحانه وتعالى بشكل عام. بقي أن نعرف أننا عندما إذا ذكرنا إصطاد الله فهناك قسمين، قسم يسمى صفات الذات، وهذه هي الصفات التي يكون الله سبحانه وتعالى عليها ثابتا في الأجل، لا يجوز أن يتربك عنه أو أن ينبك عنه، مثل الوجود، الحياة، العلم، القدرة، مثلا الغنى، كل ما لا يجوز نفيه عن الله سبحانه وتعالى. يعني هناك صفات ذات وهناك صفات فعل، فكل ما هو صفة لله باعتبار ذاته بغض النظر عن أي أمر آخر هذا يسمى صفة ذات، بينما هو صفة لله سبحانه وتعالى باعتبار فعل فعله تسمى هذه الصفة فعل. فنقول أن الله قادر لذاته بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قادر بغض النظر عن أي أمر آخر، سواء قد أوجد المقدور أو لم يوجد، يعني لا يتوقف على وجود شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى. وهناك صفات يتصفها الله سبحانه وتعالى عندما يفعل الفعل، مثل خالق ورازق ومحيي ومميت وغيرها من الصفات. يعني ما يقال مثلا أن الله خالق للعالم هذا قبل أن يخلقه إلا بمعنى قادر، ما يقال أن الله خالق للعالم قبل أن يخلقه إلا إذا أردنا معنى قادر على خلقه، هذا على خلقه. ولا يقال أنه مثلا رازق قبل أن يرزق، فهذه كما قلنا تسمى صفات الفعل، وهي ما يصح أن تنفى وتثبت. مثلا يصح أن نقول أن الله خالق للسماوات والأرض وغير خالق لأفعال العباد، مثلا رازق لبعض الناس وغير رازق لبعضهم الآخر، مريد مثلا لبعض الأشياء وغير مريد للبعض الآخر. فهنا كما قلنا الذي يصح أن يثبت وينفى هو يكون صفة فعل، وإذا لم يصح أن ينفى عن الله لا يجوز أن نقول أن الله قادر على شيء وليس قادرا على شيء، أو عالم بشيء وليس عالما بشيء، أو يرى شيء ولا يرى شيء آخر. فهذه صفة القدرة والعلم والسميع بصير مثلا هي صفة لله سبحانه وتعالى ذاتية، وهي صفات الذات كما قلنا، وتلك صفات الأفعال ولا فرق. يعني ما شيء هناك يعني معناتها أن هناك تجزئة، أو إنما معناتها أن الله يوصف بأنه خالق عندما يقول وأنه رازق عندما يقول. وأما كونه غني وقادر وحي وعالم وموجود فهذه يصفها بالأذى حتى قبل وجود المخلوق وقبل وجود كل شيء. فهذا الفرق بين صفات الفعل وصفات الذات. ثانيا صفات الله سبحانه وتعالى كما قلنا واستدلينا على أن الله قادر وأن الله عالم وأن الله غني، ولكن بقي احنا استدلينا على أن الله قادر لأنه أوجدنا، بقي أن نستدل على أن الله قادر على كل شيء وأن الله عالم بكل شيء، لأن إيجادنا ما يدل على أنه قادر على كل شيء على كل ممكن، فنحتاج إلى إثبات أن الله قادر على كل شيء وأنه عالم بكل شيء وأنه غني عن كل شيء. هذا قولنا عن كل شيء تحتاج إلى دليل، لأن إثباتنا أن الله أوجدنا يدل على أنه قادر على أي دليل، وعالم بنا يرانا ويسمع كلامنا. أما كونه قادر على كل شيء على كل ممكن وأنه لا حد لقدرته ولا حد لعلمه وغيرها من الصفات، فهذا يجب أن ندلل عليها. فنقول أولا إذا تثبت لنا أن الله خلقنا وأنه قادر وأنه غني وأنه حي وأنه موجود وأنه كذا، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قادر على كل شيء. وكما قلنا نحن نعلم أن الله يعلم أن الكذب قبيح، لأن الذي خلقنا وألهمنا وعرفنا بعقولنا أن هذا الفعل قبيح أو حسن جعل عقولنا تدرك هذا الشيء، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى يدرك أن الكذب قبيح وأن تصديق الكاذب قبيح كما قلنا. فإذا لابد أن نعرف أن كلام الله صدق لا يجوز عليه الكذب، لأن عالم قبح الكذب وغني عنه وعالم باستغنائه عنه ما مستحيل أن يفعل. إذا فقد قال الله أنه عالم بكل شيء، إذا هذا دليل يكفينا لأن نصدق أن الله عالم بكل شيء، لأنه دليل متوسط. الدليل الأول دلنا على علم الله وقدرته وغناه وعلمه وكذا، ثم بعد ذلك دلنا على أن كلامه حق، ومن جملة كلامه أنه أخبرنا أنه قادر على كل شيء على كل مقدور، فهذا يدل على أنه لا يعجزه شيء وأنه قادر على كل الممكنات وعالم بجميع المعلومات. هذا طريقة في الاستدلال على هذا التعميم الذي بنطرقه في حق الله سبحانه وتعالى. الطريقة الثانية أن احنا كما قلنا صفات الله سبحانه وتعالى هي صفات لذاته، أي ليست صفات مكتسبة، ليست صفات مكتسبة من أحد، أو أن هناك من جعل لله علم أو جعل لله قدرة أو غيرها من الصفات، بل هو سبحانه عالم لذاته قادر لذاته. فإذا كان الله عالم لذاته وقادر لذاته فليس هناك مخصص أن يعلم شيء ويخبر عن شيء، لأن ذات الله سبحانه وتعالى بالنسبة لبقية الأشياء عادوة. إنه قادر لذاته؟ أولا كما قلنا نعرف أن قدرة الله سبحانه وتعالى هي لذاته كما قلنا، ليست بشيء جعله قادرا، وإنما الله قادر لذاته. فإذا كان الله لذاته قد قدر على إيجاد السماوات والأرض فهو قادر على إيجاد أمثالها وغيرها وعلى إيجاد كل شيء. لماذا؟ لأن ما هو بذاته لا يختلف ولا يتميز بعض الأشياء عن بعضها بالنسبة للذات، لأن الذات بالنسبة لجملة الأشياء هي نسبتها واحدة. أضرب لكم مثلا تقدر تفهم القضية. أنا عندما أجي أقول لك الحين أنا أعرف ماذا يفعل فلان في بيته، أنا أعلم ماذا يفعل فلان في بيته، أنا أرى ماذا يفعل فلان في بيته. فإذا قيل لي بماذا تعرف أو بماذا تعلم أو بماذا ترى، يعني بشواطه ولا حاجة محددة جعلتك تعرف هذا الشيء، قلت لا أنا أعلم هذا من نفسي بدون أي واسطة، بدون أي واسطة. إذن مش بيقولوا لي بيقولوا إذن قلنا أنا ماذا يفعل فلان الآخر في بيته واحد آخر، وماذا يفعل الثالث والرابع والخامس. يعني إذا كنت تطلع على هذا الشخص في بيته وانت جالس في المسجد وعرفت ان هذا يفعل بدون واسطه وانما لذاتك كما اقول انت، فذاتك بالنسبه للشخص هذا وبالنسبه للشخص الاخر وبالنسبه للشخص الرابع والخامس وبالنسبه للعالم كله سواء. اذا هو لذاتك ما هو الامر خارجي. فعندما نقول ان الله قدر على هذا لذاته فمعنى انه يقدر على كل شيء ممكن. اذا قدر على ممكن لذاته فيجب ان يقدر على كل ممكن، لانه ليس هنالك فرق. والا كما قلنا انا اذا قيل لي إذا قلت أني أعلم أن فلان يعني أرى ماذا يفعل فلان، إذا قلت هل بواسطة؟ إذا هو بواسطة يمكن أن تكون بواسطة مخصصة بشيء محدد. فإذا قلت لهم لا هذا بذاتي يعني من نفسي أعلم هذا ما أحتاج واسطة، فالنبذي هي أن يقولوا إذا نعلم لنا ماذا تصنع وماذا في غيرها وماذا في هذا البيت الثاني والثالث والرابع. فإذا لم تعلم دليل عن كلام غير صحيح. ليش؟ لأن نسبت أن المعرفة إلى الذات، والذات بالنسبة للأشياء الباقية على سواء. أنا أعلم بدون واسطة. إذا أنت تعلم بدون واسطة يجب أن تعلم بكل المعلومات، وإلا ما الذي يخصص معلوم عن معلوم؟ أما علم الإنسان مثلا المخلوق إذا علم فإنما يكون علمه بأشياء محددة. ليش؟ لأنه بواسطة ولأنه بعلم جعله الله فيه حدد ما هو ذاته. ما أنا عالم لذاتي، أنا لست عالما لذاتي، وإنما عالم لأن الله أقدرني على العلم أو جعل لي علما أعلم به أو آلة أعلم بها. إذن فالله هو الذي حدد لي كمية العلم وحجمه ونوعه وكل شيء. أنا أعلم بما هو أمامي، أعلم بما هو في ذاكرتي، أرى ما أمامي لا أرى ما خلفي. هذا أشياء حددها الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أعطاني السمع، الذي أعطاني البصر، الذي أعطاني العلم، الذي أعطاني القدرة، فهو عندما أعطاني هذا الشيء حدده على ما يريده. ولذلك جعل الله العقول متفاوتة والأبصار متفاوتة والأسماع متفاوتة، لأنه هناك من جعلها فيه. لست عالما لذاته ولست قادرا لذاته ولست ترى لذاته ولا تسمع لذاته، وإنما كلها بأشياء جعلها غيرك فيه. إذن فهي محددة باعتبار خالقها. من خلق فيك هذا العلم ومن خلق فيك هذا القدرة ومن خلق فيك هذا الحياة وغيرها من الصفات. لكن إذا كان الله سبحانه وتعالى كما قلنا عالم لذاته فلماذا يعلم به ولا يعلم به؟ وهو بيعلم لذاته لا شيء آخر. إذا كان قادرا لذاته فلماذا يقدر على بعض وبعض لا؟ ما هو المخصص لهذا الشيء دون هذا الشيء؟ فما كان بالذات يجب أن يكون عاما، لأن نسبة الذات إلى جميع الأشياء نسبة واحدة. هذا هو الدليل العقلي الذي دلنا على أن الله قادر على كل شيء وعالم بكل شيء وغني عن كل شيء. كما قلنا بعد الدلالة دليل السمع، كما أن يعني بعد ما دلنا دليل السمع أيضا دل هذا الدليل العقلي على ما جاء به السمع من أن الله قادر على كل شيء وغني عن كل شيء وأنه عالم بكل شيء. نحن كما قلنا إذا قلنا أن نحدد علم الله سبحانه وتعالى فمعنى هذا أن علمه ليس بذلك، كل ما تحدث مهما عظمت هذا العلم ومهما كبرته وأنت تقول أن له حد فهو ليس لذلك، إنما هو بمن حدده وجعل فيه هذا العلم أو هذا القدرة أو هذا الإدراك مثلا. لكن إذا كان يدرك ذاته ليس الواضع وضع فيها الإدراك ولا الواضع وضع فيها القدرة ولا الواضع وضع فيها العلم، فهنا يجب أن يكون إدراكه لجميع المدركات ولجميع الممكنات قدرته على جميع الممكنات مستوية، لأن هذا الذات كما قلنا احنا في المثال هذا الذي ذكرنا، فهنا كما قلنا يتضافر دليل العقل مع دليل النقل على مسألة، فهذا يدل على صحة هذه المسألة. بقي لنا في صفات الله سبحانه وتعالى صفة هي عمدة الصفات في هذا المجال، وهي صفة التوحيد أو وحدانية الله سبحانه وتعالى. فإحنا نكمل على هذا العلم، علم التوحيد، وهو مأخوذ من ماذا؟ من وحدانية الله سبحانه وتعالى، أي أنه ليس هنالك إله غيره. فنحن نقول أنه لا إله إلا الله، ونؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن ذات الله واحدة، وأنه ليس هنالك قديم غير الله، ولا هنالك إله غير الله، وأن الله هو الواحد الأبدي الدائم الأزلي الذي كان ولا يزال، لا يختلف ولا يتغير ولا يغير حال عن حال، وليس معه شريك في الإلهية، ليس معه إله آخر. فإذا قلنا ما الدليل على أنه ليس هنالك إله آخر؟ نقول هناك طريقين لإثبات هذا، طريق من الشرع وطريق من العقل. ولا ينافي كما قلنا أن نستدل بالشرع على إثبات بعض الصفات الله سبحانه وتعالى بعد أن ثبتت الصفات التي توجب معرفة أن الله لا يكذب ولا يفعل الكذب. فهنا يجوز أن نستدل بقول الله سبحانه وتعالى واعلم أنه لا إله إلا الله، نستدل بها على أنه ليس هناك إله غير الله سبحانه وتعالى. نستدل بهذه الآية بدلالة السمع، لأن احنا كما قلنا لا يجوز على الله الكذب لأنه كبير وهو غني عنه كما ثبت، ونستدل بها أيضا من جهة العقل، يعني لنا طريقين، طريق سمعي وطريق عقلي. فالطريق السمعي معروف ومعلوم من الدين ضرورة أن الله واحد ليس معه ثاني، ولكن حتى من خلال السمع نفسه نستطيع أن نستدل عقليا على أن الله ليس معه ثاني. لماذا؟ لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذا نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك إله غيره، وثبت لنا أن هذا الكلام هو من الله كما قلنا بالمعجز، وكان الله لا يسبح على الكاذب ما تقدم من الأدلة. فلو كان هناك إله أولا لكان هذا الكلام كذب ولا يجوز على الله، ثانيا لكان هذا الإله الآخر على ما قلنا عليه يجب أن يكون كما قلنا عالما وقادرا وحيا وسميعا وبصيرا وغيرها من الصفات التي أوجبناها الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا سمينا إله ما هو جاد نسميه إله، لا بمعنى أنه خالق وقادر وعالم وحي وموجود، ما هو إله على ما قلنا نحن نقول إله آخر بمعنى أنه يتضب ما يتضب دورات من الصفات ما يسمى إله، ولما نبقى غير الله بقى غير الله سماوات وأرض وإنس وجن وكل شيء. فنحن نقول ليس هنالك إله، أي ليس هنالك عالم قادر حي موجود قديم خالق رازق غير الله سبحانه وتعالى، كما قال الله هل من خالق غير الله يرزقهم من السماء والأرض. فإذا كما قلنا هذا الكلام في نفسه دليل عقلي غير سمعي على أنه ليس هناك إله آخر. لماذا؟ لأنه لو كان هناك إلهين كما يفترض مثلا، وكان أحد الإلهين أنه ليس هناك إلا أنا وسكت الإله الآخر، يكون سكوته أولا كبير كما ذكرنا، ولا يسكت على نفيه ونفي وجوده أيضا إلا إما لأنه محتاج للسكوت أو غير قادر على أن يرد نفسه، غير قادر على الرد على هذا الكلام. لو كان هناك رئيسين للبلاد مثلا وقال واحد من الرئيسين ليس هناك رئيس للبلاد إلا أنا، وبه رئيس آخر يمتلك نفس الصلاحيات حقته، هل سيسكت على هذا الكلام أم سيبين أنه شريك في الملك؟ لو كان هناك مالكين لشيء واحد وادعى أحد المالكين أنه هو المالك الوحيد لهذا الشيء، هل سيسكت الآخر؟ وإذا سكت يكون لعيس أو مغالبة هذا الآخر له، لأنه ما يستطيع أن يرد كلامه. إذا فلما قال الله سبحانه وتعالى أنه لا إله غيره ولم يرد هذا الإله الآخر، لو فرضنا أنه موجود لم يحصل لنا أي رد ولا أي استنكار ولا نقبل هذا الكلام، دلنا على أن هذا الكلام هو الحق. وإذا كان الإله هذولا يتواطؤوا على الكذب ولا يتواطؤوا على قبيح إلا لحاجة كما قلنا أو بعض أحدهما عن الرد، فهذا ينفي عن من الإله. إذن فثبت بالعدل كما قلنا إذا واحد أبغى من واحد ما عدا إله، لأن حابين نقول أن الإله يجب أن يكون قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، لا يعجز الشيء وغني عن كل شيء، هذا إله إله ولا ما هو إله؟ إذن فيجب أن نعلم أنه لو كان هناك إله لما ذكرت عن نفيه من الوجود كله. هذا طريق من طرق الأدلة العقلية مأخوذ من السمع. الطريقة الثانية أننا الأدلة دلتنا على وجود إله، ما دلتنا على وجود إله صح؟ دلتنا على أن خالق هذا الأشياء، وجاء إله يقول لنا أنه الخالق وأنه الرازق وأنه الذي أوجد الأشياء وأنه كذا وأنه كذا، أوجد كل شيء. إذن هذه الأشياء تدل على أن لها خالق، لا تدل على أنها خالقين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة. الأمر الضروري الذي دلت عليه بالضرورة هو أن لنا خالقا خلقا، وللكون خالق خلقه ودبر، لا تدل على أكثر. هذا الدليل الذي دلنا على وجود الإله، ولا يجب أن نثبت شيء لا دليل عليه. وأيضا كما قلنا هو الذي أرسل إلينا الرسل ودعانا إلى عبادته وإلى توحيده، ولم يرسل إلينا من الإله الآخر أي رسول ولا أي كتاب ولا أي دعوة. إذن فهو لا دليل عليه نهائيا، وما لا دليل عليه فلا يجوز إثباته، لا يجوز أن نثبت شيء لا دليل عليه. وهذا هو الذي نريد، أنه لا إله إلا الله كما قال أمير المؤمنين، وعلم أنه لو كان هنالك إله آخر لأتتك رسل. فعلمنا عندما عرفنا أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا أدعى الإلهية الوحدانية، أدعى أنه متصرف بالإلهية، ولم يكن هنالك أي رد ولا أي مخالف ولا أي منازع دل قطعا على أنه ليس هنالك إله آخر غير الله. فهذا هو دليل التوحيد، لأن نعبد إله واحد. وأيضا العقلاء كلهم ما بيدعوا به، ما بيدعوا به إله غير الله سبحانه وتعالى إلا أشياء نعرف بالضرورة ما ليس ذلك. من يدعي أن الصنم إله؟ من يدعي أن النار إله؟ من يدعي أن النور إله؟ من يدعي أن النجوم آلهة؟ من يدعي أن الكواكب بشكل عام؟ يعني ما هناك أحد أدعى أن هناك إله قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، كما نصف الإله الذي نعبده غير الله سبحانه وتعالى. إنما يدعي أن النار إله، وهذا نعرف بالضرورة أنها لا ليست إله ولا يوجد فيها شيء من صفات هذا، أو أن البقر إله، أقوال لا يعني يصح ذكرها، خلي عن مناقشتها. فإذا عرفنا أنه دعوة ليس هناك عاقل يدعي أنه لا إله ثاني غير الله إلا الأشياء التي نعرف بالضرورة أنها ليست هذا. وهم أيضا اتبعوا لها اللي بيعبدوها بعضهم، يعني مثل اللي بيدعي عبدوا الأصنام، معترين أنها ليست آلهة، بمعنى أن الخالق للسماوات والأرض وأنها وأنها، وإنما أشركوها في العبادة لظنهم أنها تضر وتنفع، وأنها بعبادتهم لها سوف يتقربون إلى الله ويستطيعون أن يصلوا إلى ما يريدون من الخير ويدفعوا عن أنفسهم ما يريدون من الشر، ولم يجعلوا هذا إلى الله وحده، بل أشركوا الآلهة لأن لها تعبير وهي الأصنام في هذا الشيء. وقد رد الله عليهم ونفى هذه الأشياء وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم مجرد جمادات ليس لها حتى ما لهم من القدرة، كما قال الله أن لهم أعين يبصرون بها، يعني ما في ولا في حتى الإنسان كمن اتخذ آلهة. فإذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى إله واحد لا شريك له، وكما قلنا أيضا لا قديم معه، لا نثبت أن مع الله غير قديم، وأما الله سبحانه وتعالى فهو قديم ثابت على صفات الجلال والعظمة في الأجل، لا يختلف عنها ولا تختلف عنه، ولا يجوز أن يكون في وقت من الأوقات غير عالم أو غير قادر أو غير حي أو غير موجود أو غيرها من الصفات. فإذا هنا نفي الإلهية ونفي القديم، لأن لو كان هنالك قديم غير الله لكان أصبح القديم مختلف كما اختلف الموجود، ولأصبح يحتاج إلى من خالف بينه، ومن جعل هذا بهذا الشكل وهذا بهذا الشكل وهذا بهذا الصف وهذا بهذا الصف، واحتاج إلى موجود أوجده ومبتدع ابتدع. وإحنا قلنا أن هذا يؤدي إلى التسلسل وهو باطل، فيجب أن نحكم أن هناك إله واحد هو الذي خلق الكون هذا وأوجده من العدم، وأنه لا إله غير الله سبحانه وتعالى. أيضا من الصفات عندما نقول أن الله غني، فغناء الله سبحانه وتعالى أولا دل عليه القرآن، والله غني وأنتم الفقراء، وفي الواقع أن الغنى الحقيقي ليس إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الغني هو المستغني عن الغير، وليس هناك أحد يستغني في الواقع الحقيقي، وإن كان هناك درجات في الافتقار إلى الأشياء. فإحنا بنسمى الإنسان الذي معه أموال أو معتقدات أنه غني، معنى أنه مستغني، لكن استغناء محدود، استغناء بسيط، بمعنى أن ما بيحتاج يكرر له فلوس أو ما بيحتاج، لكن بيحتاج عمال يقبلوا معه، بيحتاج أكل يأكله، بيحتاج أشياء كلها حاجة. غني بالنسبة للبشر، غني بالنسبة للبشر يعني غنى محدد بسيط. فإذا المقصود أنه ليس معنى الغني الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ إن جعلنا الغناء هو ملك الأشياء، فأنا إذا كنت معي ملايين أو مليارات تسمى غني، فالله له أمور في السماوات والأرض، فهو أغنى الأغنياء، كل هذا الأشياء له، الأغنياء بما غنيوا به هم من كل الله سبحانه وتعالى. فبهذا المعنى هو الغني الحقيقي. عنده بين إنسان معه شركات وعقارات وأموال وبها على كل واحدة مدير، يقول نسمي هذا تبع فلان وهذا تبع فلان وهذا تبع فلان، لكن في الأصل الأخير هم كلهم تبع هذا المال. الله جعل لنا في الأرض أو ملكنا بعض ما يملك الله سبحانه وتعالى وسمينا أغنياء، وهو المالك لنا جميعا، نحن وما ملكنا. إذا فهو الغني المطلق. هذا إذا قلنا بأن الغني هو من يملك الأشياء، وإن قلنا الغني هو من لا يحتاج، من لا يحتاج إلى شيء، فإذا ما بحد مننا لا يحتاج، كما قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإلا نشعروا خذلا. والناس بالناس، يعني ما يجاز الإنسان أن يستغني عن الناس مهما كان، لو معه فلوس لو معه ما ملك من الأشياء لا يستطيع أن يستغني حقيقة عن الناس. أما الله سبحانه وتعالى فهو أولا كما قلنا كل الأشياء له، ما هو بحاجة. ثانيا لا يجوز عليها الشهوة والنفرة، يعني إحنا قد يحتاج الإنسان إلى شيء، بمعنى أن جبلته وخلقته تحتاج إلى هذا الشيء كالأكل والشرب والنكاح وغيرها من المشتهيات، وقد يحتاج إلى شيء يدفع عن نفسه الضر حتى لا يصل إليه ضر أو ألم أو مصيبة أو هم أو غم، وكل هذه يقتضى نخرج. لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالشهوة ولا بالنفرة، لأنها كما قلنا هي أعراض خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان والحيوان، ولا تجوز بحق الله سبحانه وتعالى. فإذا لما قلنا أن الله لا ليس بذي شهوة ولا نفرة، إذا هو لا يحتاج إلى أن يجلب نفسه نفع ليلتج به، ولا يدفع عن نفسه ضرر حتى لا يحصل عليه من ألم أو غم أو شيء، فهو غني عن كل شيء. هذا بالعقل. يعني لو نفترض مثلا نقول ماذا لو كان الله محتاج لشيء، فنقول لو كان الله محتاج لشيء فأكثر ما يحتاج إليه الإنسان هو ماله. أنت تطلب أشياء في حاجتها، ما الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نطيعه، طلب منا أن نعبده، طلب منا أن نؤمن به. لو كان الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى هذا الأشياء التي طلبها مننا لما ترك لنا حرية الاختيار بفعلها أو في عدم فعلها، لما ترك لنا حرية الاختيار، فكان يجب علينا أو يجبرنا على فعل هذا الأشياء لأن في حاجتها. ولكن لم يجبر الله سبحانه وتعالى عباده على أن يفعلوا ما أمرهم به أو ما يريدون منهم، ولم يجبرهم على أن يتركوا ما نهاهم عنه، يعني إذا قلنا أن المأمور به هو ما يريده والمنهي عنه هو ما يكره. فلو كان الله محتاج إلى أن يفعل ما يريد أو يترك ما نهى عنه لأجبر العباد على أن يفعلوا ما يريد ويتركوا ما نهى عنه، ولكن لما ترك الله لنا حرية الاختيار بأن نفعل أو لا نفعل دل على أنه غني عن عبادتنا، لا تنفع طاعة من أطاعه ولا تطلب معصية من عصاه، وهذا أكثر ما يمكن أن يقال أن الله قد يحتاجه وما طلبه أو نهى عنه، إما أن طلبه لأنه يحتاج إليه أو أن نهى عنه لأنه يضر هذا الشيء. فلما لم يجبر الله العباد على فعل ما أمرهم به أو ما يريد منهم، ولم يجبرهم على ترك ما نهى عنه بل ترك لهم حرية الاختيار، دل ذلك على أنه غني عنا وغني عن عبادتنا، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث القدسي قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشكى قلب رجل منكم ما نبذت ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنهم كانوا على أشكى قلب رجل منكم ما نبذت ذلك من ملكي شيئا. فهنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى غني، يعني يثبت من هذا أن الله سبحانه وتعالى غني بكل الطرق، الطرق الشرعية والعقلية، وما يمكن أن يدعى منها. أيوة عقليا، ما هو بالسمع، مع أنك قلت السمع عليه. نعم والله غني وأنتم الفقراء، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عبادكم وإن تشكروا يرضى لكم. إذا كان الإنسان يحتاج إلى شيء محتاج إلى شيء فإنه يطلب أو يجد، فإذا طلب من الله أن نعبده، إذا كان طلب هذا لحاجة لكان أوجبها على الناس جمع العباد، يعني أجبر الناس عليها وأجاهم إليها أو نهيها عن الأشياء لو كان يضره هذا الأجياء لأجبر الناس جميعا على عدم المعصية. فلما لم يجبر من أطاعه على أساس المعصية ولم يجبر من أطاعه على طاعته حلنا أنه غني عنا وعن عبادتنا وعن كل ما طلبه مننا، وإنما طلب منا هذا الأجياء لمصلحتنا إحنا، لحاجتنا إحنا إليها. وإذا قال الله غني وأنتم الفقراء، فمن يقرض الله قرضا حسنا. ما هو إجبار يعني، وضع النار ما هو إجبار، إنما هو يعني وسيلة رجع، وسيلة رجع. الإجبار إنه يجبرك أن تفعل الشيء سواء أردت أو لم تريد بدون اختيار، يعني أن تفعله كما قال الله ولو شاء لهداكم أجمعين. إنه أراد الله الجر وليهدي الناس جمعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قال الله النبي فلو جاء الله مشيئة الجبر وليهدي الناس جمعا، ولا من أحد استطاع أن يكفر. لو أراد الله أن يكون هكذا لأجبر الناس جميعا. فلما قال الله من يقرض الله قرضا حسنا، مسألة الغنى كما قلنا ما فيها خلاف بين كل من يثبت الإله، لكن ما نذكرها للمعرفة. وهناك بعض المتعنتين من اليهود عندما قال الله من يقرض الله قرضا حسنا قالوا ما اعتقدوا، يعني هم عارفين المبلغ، أرادوا أن يقولوا الناس فقالوا لا يقترض إلا وهو محتاج. قال ما يقرض الله إذا هو محتاج، قالوا إن الله بخيل عندما لم يعطيهم ما أرادوا ما يشتوا من الأشياء. قالوا قالت اليهود جد الله مغلولة، قال الله قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا فليتهم مغلولة هم فيه كيف يشاء. فالله سبحانه وتعالى هو الغني بكل المعايير وبكل المعاني وبكل المقاييس وبالأدلة الشرعية والعقلية كما ذكرنا، ولا خلاف في هذا بين أهل الإسلام ولا بين غيرهم من الأديان. أبي أردنا هل يعرف الإنسان هذا الصفات من صفات الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله يبصر بها نفسه ولأجل يعرف الناس من نبرة إيه، ولأجل هذا القاعدة السخيفة دي قال مثلا إن الله كبير ولا إنه فرق الله العاصي يعصي بديه يعصيه إن شاء الله. يعني نحن ما بنشي ندخل في مسألة أن الله ما هي الأشياء التي يجوز أن يفعلها، نحن نتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى. لأن هناك نوعين من المعرفة، معرفة أن تعرف الله بصفاته الذاتية، يعني بصفاته التي هي كونه صفة بهذه ذاته، ثم هناك أشياء معرفة أخرى وهي ما يجوز أن ينتبه الله وما لا يجوز، ما يجوز أن ينتبه الله فعله وما لا يجوز. فالمعرفة الأولى تسمى التوحيد، والمعرفة الثانية تسمى العدل، يعني ما يجوز أن ينسب الله من الأفعال